أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وندعو الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا رب العباد شقيا ولا محروما، كما نسأله عز وجل أن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث بحول الله وقوته في دروسنا في شرح أحاديث صحيح البخاري. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. تحدثنا في الدرسين السابقين عن النية، إنما الأعمال بالنيات. اليوم نبدأ في حديث نزول وبدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح الصدور، والكلام عن غيره من أهل الدنيا يضيق الصدور، وإحنا عايزين نشرح الصدور. فطالما عايزين نشرح الصدور نتكلم عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحارث بن هشام راوي حديث اليوم، تروي عنه عائشة. شوف يعني الدرجة فين. الحارث بن هشام ده أخو أبو جهل شقيقه. شوف سبحان الله، أدي أبو جهل عمرو بن هشام، وأدي أخوه الحارث بن هشام. أبو جهل له أخ تاني من الرضاعة اسمه عياش ابن أبي ربيعة. عياش هذا نزلت فيه آيات من القرآن، عجيب، في آيات من القرآن تمدح عياش. هذا ليس وقته، لكن احنا بس نقول ايه، ان لا تغضب ولا تحزن. كان عندك ولد مطيع جدا، ولد متمرد، عندك عم عطوف وعم جاف، عندك بنت يعني متواعة، وبنت سبحان الله متعبة. هذه ارزاق، هذه ارزاق. ورغم ذلك هذه عائلة عجيبة، بنو هشام بن الجماعة أبو جهل وإخوته أناس كان عندهم قيم، وكان عندهم مبادئ، وكان أبو جهل فرعون الأمة يغضب من العرب ومن صناديد قريش، من أمثال الوليد وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان. لما سخروا منه عابوا عليه، لأنه كان قائد الفرقة، فرقة الاغتيال المكلفة باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الرئيس بتاع 40 واحد، هو القائد. وبعدين خرج النبي من بينهم صلى الله عليه وسلم، لأن لله يد تعمل في الخفاء، دعها تعمل ولا تتعجلها، إياك أن تتعجل يد الله. ولو يد سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون، له يد تعمل في الخفاء. العبد ضعيف الإيمان يتعجل، عايز الآن، ما ينفعش لي، أنا مش عايز أمرض الآن، أنا مش عايز فلان يتركني الآن، أنا مش عايز أسأله. يا ابن الحلال، أنت مملوك لمن يقول للشيء كن فيكون، ولما أنت مملوك لمن يقول للشيء كن فيكون فاصبر. ودخل الحسن على رجل في المسجد وجد خده على كفه حزينا، سأل سؤال واحد، ما لا، قال له انت مالك وفيه ايه، ولا عايز يسمع شكوى. هو يعني باقي الكتاب من ايه، من عنوانه. قال مدبر ام مدبر له، انت حاجة من اتنين، يا انت بتاع التدبير يا في حد تاني يدبر لك. الرجل صالح تقي يعني في المسجد قال بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك. شو الكلام؟ انت مدبر ها ولا مدبر؟ يعني انت فيه يد اخرى تدبر لك ولا انت اللي معاك الريموت كنترول او الحكوم؟ في حد معاه الحكوم بتاع حياته؟ لا. اذا ادعى هذا فهو قد تبخر الايمان من قلبه. اللهم ثبت الايمان يا رب. قالوا يا عمرو يا ابن هشام انت يا ابو جهل لما انتظرت حتى يخرج محمد فيلحق بصاحبه ويهرب معه الى يثرب، لما لم تكسر عليه بابه وتأخذه من فراشه؟ سهل، انت بينك وبينه الباب، انت منتظر بابك تنامه تروح عليك نومه، غمض عينيك والله اعلم كيف اغمضت، اغمضها الذي امر ان تفتح، وانامهم الذي يأمر الانسان ان يستيقظ. وقال للنار مع ابراهيم كوني بردا وسلاما، كأن الله يقول انا الذي وضعت فيها خاصية الاحراق وانا الواحد الاحد الذي يسلب هذه الخاصية. قرأت يبقى الكون ده كله يجب ان تنصت يعني تخبط لله انه هو الصانع سبحانه وتعالى، هو الفاعل الاساسي. هذه العقيدة الصحيحة. رد عمرو بن هشام رد اغرب من الخيال، كافر ظل على كفره مات على كفره يعني بهذا الاجرام. قال تريدون مني ان اكسر باب محمد عليه؟ وتقول العرب كسر عمرو بن هشام بيت محمد ليلا وروع بناته؟ اود وشين في وش فين من العرب؟ العرب تقول علي ايه؟ انا عدو مش مؤمن به نعم، لن اتبعه نعم، لكن العرب تشيع ان ابو جهل هذا عمرو بن هشام احد الكبار يدخل على واحد بالليل كاسرا بابه اخذه من فراشه، هذا يروع بناته؟ يا الله. ولذلك انا ما زلت اطالب كل العرب وكل المسلمين ان نصل الى اخلاق ابي جهل، بس مش عايز اكتر من كده. لو حد يقول ده الشيخ معجب مغرم، لا انا مش مغرم بابي جهل ولا غير، لكن انا مغرم بالقيم، انا مغرم بالقيمه، انا مغرم بمن عنده قيم سبحان الله العظيم. يعني الانسان صاحب القيمه نحترمه نجله حتى وان خالفنا في ديننا، اي انسان صاحب قيمه لازم يا اخي نجله، لازم نحترمه. هذا الانسان رغم كفره لكن سبحان الله. طيب احنا بس بنعمل تليين للايه للقلوب، انا عارف الجمعه بتولي وتاتي لها مجرد صلاه العصر للجمعه، ان ذهبت مع زوجتك للتسوق ضاعت خطبه الجمعه سبحان الله. فاحنا نستلمك يوم الاثنين تاني من جديد، نلين القلب ونحنن قلبك علينا ونخليك إيه؟ اللهم اجمعنا في ظل رحمتك يوم لا ظل الا ظله يا رب العالمين. الحارث بن هشام الاخ الشقيق لابي جهل، لكنه اسلم يوم الفتح وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ شوف يا اخي الصحابة يسألوا عن اسئلة مفيدة، الاسئلة التي تعود على الناس بالخير. عارف اسئلة المسلمين اليوم ايه؟ احنا عايزين تفسر لنا موضوع ملك اليمين، والله هو اللي همك في الموضوع كله ملك اليمين، وانا عايزك تقول لي بالضبط الآية اللي في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها، القرآن كله ما فيهوش اللي همت به وهم بها، ما تهم بعيد عن انت سبحان الله، لأنه يريد أن يوجد، هو مش عايز علم، لا عايز فلسفة. قال عمر رضي الله عنه لا تتعلموا العلم لتجادلوا به العلماء وتماروا به السفهاء، مش داعي تتعلم العلم عشان تروح المكتب الصبح. قول لي مين يعرف منكم كلمة ده مش انتم يعني بيسمعوا العلماء في مكان تاني، كلمة شاطر يعني ايه؟ كله يقوله نبي، تاني يقوله ذكي. شاطر يعني كذاب شيطان، انتوا علمكم ما تقرؤوش، هو سمعها مرة قال قرأ الدنيا وقرأ المراجع وطلع بكلمة شاطر. طيب يا شاطر ماشي الكلام. المهم لكن الصحابي الجليل الحارث ابن هشام يسأل النبي سؤال واضح ويقول كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهذا أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما يقول. يعني في حالة عجيبة. حتى قالت عائشة معلقة على الحديث وإني رأيته صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في اليوم الشاتي، يوم شديد البرد، وأول ما الوحي ينزل عليه ينفصل الوحي عنه وقد تصبب النبي عرقا صلى الله عليه وسلم. يا الله. حتى إن الأسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت بتستأذن الرسول تقود ناقته. أسماء هذه كانت زوجة ثانية لأبي بكر، فاستأذنت قال أقود الناقة، تقود الناقة. يعني يجوز المرأة تقود السيارة؟ تقود السيارة. المهم فقالت فسمعت، كان جبريل بيتنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم بسورة الأنعام، فسمعت أزيزا لعظام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأزيز المرجل. العظام كادت عن إيه؟ تدشوا الناقة قوية، الناقة من شدة الثقل الذي عليها العظام لها صوت. فلما انتهت سورة الأنعام وبرك الرسول صلى الله عليه وسلم ناقته قال لقد نزل علي جبريل بسورة الأنعام أريد أن أتلوها عليكم. فتلاها كلها صلى الله عليه وسلم. أول واحد قاعد قدامه عبد الله بن مسعود هذا العبقري الفذ، قال أتلوها عليك يا رسول الله؟ فرفع الرسول حاجبيه. يعني ايه؟ ها؟ أنا بكلمك عن موضوع عجيب تعمل ازاي؟ قول. سبحان الله. فرفع. فتلاها فما نقصت حرفا. يعني ما شفت حد رفع حاجبيه ولا غيره. سبحان الله. لا إله. يعني إذا هذه ليه ابن مسعود مجرد سمع الأنعام؟ القلب مرآة. في عندك مرايتين في البيت، مرآتين، مرآة في مدخل البيت ومرآة عزك الله في الحمام، أيهما ترى وجهك فيه أنقى من الآخر أو أصدق من الآخر؟ ها؟ المرآة اللي فين؟ اللي جنب الباب. ليه؟ تلاقي أنفك في مكانها، عينك في مكانها. ادخل مرآة الحمام، ها؟ دائما انفك ناحيه ايه؟ جبهتك، ودنك في دماغك من فوق. ليه؟ جعلها ضباب وبخار وانت تمسح فيه، تمسح لغايه ما نترات الفضه اللي بتعطي لمعان للمراه اصبحت المراه كانما صدئت، فاصبح عكس الصوره، ها؟ غير صادق. قلب المؤمن هكذا. الصحابه كانت قلوبهم كالمراه الصقيله يرون فيها نور الله كما هو. فمجرد يسمع القرآن خلاص قضي الأمر. مجرد يسمع الحديث الطويل سبحان الله. طب بالله عليك في حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم يا بلال أنصت لي الناس. يعني ايه؟ ها؟ خلي الناس ايه؟ اسكتوا. في عرفة الناس الذين ايه؟ تلبية تلبية ودعاء وجؤار الى الله وكله سبحان الله. كم معاه في هذا الوقت؟ 13,100,000. كم العدد؟ 113,000 صحابي. شو تخيل 113,000. أنصت لي الناس ثم وقف عند الصخرات عند جبل الرحم وخطب في الناس خطبة. العباس وقف جنبه. الرسول يقول الجملة والعباس كان جهوار الصوت يعلن الجملة يسمعها آخر واحد زي ما يسمعها أول واحد. يبقى قوة أذن أم أنها قوة أو نقاء قلب ومرآة ناصعة في السمع وفي البصر وفي البصيرة وفي القلب وفي الجوارح؟ صح ولا لا؟ يعني القضية 113 لا مكبرات صوت ولا سبحان الله العظيم. شوف كلما اخترعنا أشياء وجب أن تقربنا من الله ولكن يبدو أنها بتحجزنا. زمان لو الماء انقطع الان عنك في البيت تعمل ايه؟ تشتكي لمصلحة المياه صح ولا لا؟ تتصل بايه؟ بإدارة المياه والكهرباء صح ولا لا؟ ففي وسطة. جدي وجدك قبل إدارة الكهرباء لما الماء كان ينقطع كان يعمل ايه هو وعمه وخاله وابن عمه وابن خالته والنساء والحيوانات والاطفال يعملوا ايه؟ يخرجوا خارج المساكن ويقولوا ايه؟ المية اللي فوق مش المية اللي تحت، لان اللي تحت مش يعطيك مية، صح ولا لا؟ اللي تحت لا يملك، لا يملك. لكن كلما اخترعنا كلما ابتعدنا، لكن كلما اخترعنا كلما اقتربنا، ده من الواجب. لكن دي يعيها تعيها قلوب واعية. طيب الوحي، قبل الدخول على مسألة الوحي لا بد أن نتكلم عن من ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. لازم تشوف من اللي يسعى الوحي ده. هل هو يعني في ملكات معينة فاختاره الله عز وجل، يعني أي واحد عنده الملكات دي ممكن ربنا يوحي إليه؟ لا، أتاني ده اختيار واصطفاء واجتباء من الله عز وجل. اطلع الله على قلوب عباده فوجد أصفاها وأنقاها قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم للنبيين. أنقى قلب، أنقى قلب، سبحان الله العظيم. يعني الرجل الأعرابي جاي منافق وقاعد بيلمس الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، والله هذه يا خبر، أنت تتهم الرسول في العدل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انتظرت حتى يقوم أحدكم فيقتله. رجل لأنه مات على كفر هذا الرجل، قال يا رسول الله أومئ إلينا. يعني أومئ إلينا؟ ادينا بس يعني إشارة كده. قال ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. يا الله، هو صادق في كل شيء ظاهرا وباطنا، ما يعملش حركة إلا ما هي واضحة، سبحان الله. لأنه أول كلمة يقولها لقريش لو كذبت الناس ما كذبتكم، مش ممكن لو أنا كذبت على الناس كلها، إن الرائد لا يكذب أهله. وبعدين انت تخيل هذا الانسان العظيم يقف على الجبل يقول يا بني هاشم، لانه انذر عشيرتك الايه الاقربين، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، هذا محمد الامين. فكلهم اجتمعوا ومنهم ابو لهب واوجه كله اعمامه كله. قال لو اني اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الوادي او خلف هذا الجبل سوف تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قال والله أنت الصادق، ما جربنا عليك كذبا قط، عمرك ما كذبت علينا. قال إني رسول الله إليكم، والله لتموتن مثلما تنامون ولتبعثن مثلما تستيقظون. قال أبو لهب تبا لك، لهذا جمعتنا؟ لما اصطدق هو صادق الأمين من شوية في الأمور الإيه؟ الحياتية، لكن لما نصطدم مع الهوى ها؟ أنت ليه تحب الشيخ عمر؟ لأن كل ما سألته عن شيء بخصوص زوجتك لا انت معك حق، انت معك حق. يقول يا سلام الشيخ ده يا راجل ما فيش منه ما شاء الله عليه. لما يجي شيخ عمر مره يقول له لا يا راجل لا لا لا لا انت مخطئ، يقول ده متشدد، يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوه. لا ليه؟ اصطدم الراي مع هواه. فلما اصطدم الراي مع هوى ابي لهب لا يا عم ده تبا لك، ده تجمعنا عشان تقول لنا الكلام العجيب ده، سبحان الله. حتى قال من قبله اجعل الالهه الها واحده، ان هذا ايه ده شيء عجب، معقول يعني كل الالهه دي يعني نعملها واحد بس؟ ده شيء ايه اغرب من الخيال. طيب لماذا نحن غيرنا صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغناها من محتواها؟ كيف يعني؟ الناس العوام رجال والنساء لو دخلوا شافوا بيت جميل او بطفله جميله ها او سياره جميله كده رد فعل عادي يقول ايه؟ يصلي على الصحر ده يا صح. طيب ده في ناس غير كده، لما تحب تنسى شيء ها عايزه تذكره يقول اللهم صل على رسول الله، اللهم صل، معناه مش في الشرع دي صح ولا لا؟ قال واذكر ربك اذا نسي. الناس عملت ايه؟ صلت على، هذه محبه. لكن هل هذا هو تقديرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب بص احنا كنا يوم الجمعه نتكلم عن فقه التشهد، لكن ما أكملنا قضية الصلاة لأن دي مهمة في مقدمة بدء الوحي. تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما إيه صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صلي ها تفيد إيه دي؟ ها الماضي ولا الحاضر والمستقبل؟ الحاضر والمستقبل. اللهم صلي اليوم وصلي إيه غدا وبعد غد، صح ولا لا؟ طيب كما صليت ها يبقى ايه ما طيب. بعرف الزمن سيدنا ابراهيم وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني الحفيد وجده او الاب وحفيده ها كلاهما رحل عن الدنيا اما زال موجودان في الدنيا؟ رحل عن الدنيا صح ولا لا؟ يعني انا اصلي على رسول الله صلاه حاضره واطلب من الله ان يصلي الان وغدا، لكن اذكر الصلاه على ابراهيم بالايه؟ بالماضي. طب ما دي فيها مش فيها ملمح دي ولا ايه؟ فيها ملمح. كيف يعني؟ كان الرسل السابقين نثني عليهم في وجودهم في زمانهم، لكن خاتم النبيين نثني عليه الى ان يرث الله الارض من عليها. وهذا هو الفرق، وهذا هو الفرق. ده في ملمح عجيب اخر. وما كان محمد ها ابا احد من ايه؟ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. بالله عليك ما خطر ببالك كده مره تقول ليه؟ طب من اولادكم، من ابنائكم، من رجالكم ونسائكم؟ ليه رجالكم؟ ها ما كان محمد ها ابا احد. عارف الملمح العجيب ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعش له ذكور، وانما عاش له بناته الايه الاربعه. ماتت رقيه في حياته زينب، وماتت رقيه، وماتت ام كلثوم، ماتوا ثلاثه. وما اعقب من ذريه ماتوا، كان في امامه كان عندها 7 سنوات 6 سنوات وماتت حفيدته، لكن ظلت فاطمه فانجبت السبطين وزينب. خلاص ده ملمح عجيب جدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ابا لاحد من رجالنا، ولكنه ابو النساء، لان النساء فيهن الرحمه، وهذا يعني مصدر الرحمه الذي يشع على البنات وعلى النساء الى ان يرث الله الارض من عليها. الله يرضى عليك، ما تخليش تتراقص امام عينيك صوره معينه الان تقول الرسول ابو دي، لا يعني الله يرضى عليك. بلاش الصوره اياها، انت تيجي المسجد لله خلاص، بلاش الصوره اياها، خلي بالك عن ام فلان، لا انا عايزك تنظر الى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل امراه انظر الى امك جدتك الصالحه سواء على قيد الحياه او ماتت رحمها الله، النور اللي كان في وجهها. الجده الان بعد لسانها ما كان جدتك سبحان الله، وجداتك لسانها ما شاء الله، لا الكل يؤوب اليها، دعواتك جدتي يتلمس الاحفاد والابناء والاباء، كل الجيران خلوا الجده تدعو لها. الجده الان من كثره ما السي في بتاعها غير مشرف، 80 سنه اللي فاتوا قاعد غيبه ونميمه، فالنور اللي كان في وجه جدتها ما خلف عندها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه عشان مصدر الرحمة، والأمهات والنساء مصدر الرحمة، ما كان زي بالضبط ايه ما جعل الله لرجل من ايه من قلبين في جو. طب والمرأة ممكن يلاقي قلبين صح ولا لا؟ لو المرأة حامل ها في قلبين ولا ما فيش؟ شوفي اخر قرآن ما فيش لفظ في كتاب الله يعني ممكن المرأة تبقى حامل يبقى في قلبين ولا ما فيش؟ بس قلبين مختلفين، قلبان مختلفان، لكن ما جعل الله لرجل من قلبين. طيب هتسأل سؤال، طب ايه هدف الصلاة على رسول الله؟ هو يعني هو هل يعني المكانة التي وصل اليها مكانة بالقليلة حتى نكمل نحن هذه المكانة بالصلاة والسلام عليه؟ اولا ما شرع الله شرعا ولا امر امرا الا وهناك من علة، لازم يكون في علة صح ولا لا؟ الاحكام ايه؟ تعلم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. مثال ما يوم الاطباء بتوع المخ والاعصاب اكتشفوا من 7 سنوات ان بالذات المرأة كلما شدت شعرة من حاجبها قتلت خلية عصبية في المخ تخص الذاكرة. تخيل واحدة دي لها 70 سنة المرأة بتشيل، باقي كم خلية؟ فانت تاخد بالك، فانت لما تتعامل معها يبقى العلة هنا لعن الله النامصة. هي مش قضية لعن والسلام في الهوى، لازم في حكمة، لازم في علة. بس انا مش هنتظر ها لما يجي العلماء بعد 1400 سنة من نزول اقرأ واضع الحديث في المعمل، وبعدين بتوع المعمل يدوني تقرير ان في خطوره من نزع شعر الحاجب، وبالتالي انا لا انت الاسلام لا يوضح في الميكروسكوب، والله لا يجرب معه، الله يؤخذ منه ومن كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يجب التطبيق والتصديق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ها ان يكون لهم الخيره من امرهم. اجلسوا ايها الناس، هكذا يقول في المسجد صلى الله عليه وسلم. فين؟ في القبله، في الروضه الشريفه. ابن مسعود جاي اول ما وصل له كلام من الرسول اجلسوا، كان لسه بينه وبين المسجد خطوات، راح جلس. فرجع الرسول انهى كلامه وخرج، وابن مسعود قاعد مؤدب. سبحان ما الذي يجلسك هكذا ابن مسعود؟ قال سمعتك تقول اجلسوا، فجلست مكاني خشية ان اتقدم خطوة فاكون مخالفا لامرك يا رسول الله. احنا طب هنجلس ليه؟ هتعطينا درس؟ هتوزع علينا شيء؟ هتعمل يا عم اجلسوا خلاص، لا داعي، ليس بعد العين اي. معقول انا اقول والله فين مسجد السلطان بن اهلي؟ ما يغمن فيها هو من داخله، ليس بعد العين أي. فالصحابة بعيون بصائرهم رأوا، وبعيون بصيرتهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، فصدقوه فيما قال كله. خزيمة بن ثابت الأنصار ماشي في الطريق، لدي رجل يهودي مجرم ماسك في النبي صلى الله عليه وسلم، دين يا محمد أعطيته لك يا يهودي؟ قال لا، ما أعطيتني، أنتم بنو هاشم اهل مطل، انتوا بتوع تسويف. شوف شوف شو الادب ده، بيقول لي مين؟ رئيس الدوله، صح ولا لا؟ الحاكم العام في الدوله، في حد اكبر في المدينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمه الاسلام؟ خزيمه يروح داخل فورا، اعطاه لك يا يهودي. الرسول ترك القضيه، عايز يشوف الايمان وصل عند الصحابه لدرجه كام. ارايتني يا خزيمه؟ انت شفتني وانا اعطيه؟ قال لا يا رسول الله. قال وما الذي يجعلك تشهد بما لم ترى؟ قال اصدقك في خبر السماء واكذبك في دين اليهودي. معقول هذا الكلام؟ الامين على الوحي، امين على الايه؟ على كل شيء، على الكلمه. مفيش، شوف حضراتكم، مفيش اخلاق تتجزأ. ما ينفعش تكون كريم معايا وبخيل مع زوجتك، ما ينفعش. ما ينفعش تكون خلوق معي في العمل وبذيء اللسان مع اهلك، ما تركبش. هي انت وحده واحده، الانسان لا يتجزا، الكريم كريم، وصاحب المبدا صاحب مبدا، لا يتغير. هي كده يعني، سبحان الله، الانسان ما فيش هو جزء فيه طيب، لا ما ينفعش. طيب تعال الى الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الصلاه هذه، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه في سوره الاحزاب. سوره الاحزاب انا عايزك تعمل واجب اليوم، ارجع اقراها بتمعن، هتجد فيها ملمح عجيب ترسم العلاقه بين المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم كلها. وهذا هذا الكلام ان شاء الله. يعني سوره الاحزاب سوره ترسم معالم السلوكيات ومعالم المعامله التي يجب ان تكون بين المؤمنين وبين حبيبهم عليه الصلاه والسلام، لان هو له حقوق نحن لا نعرفها. في حقوق للنبي علينا احنا ما عرفناها، سبحان الله. يعني اسامه بن زيد ابوه زيد بن حارثة، زيد كان حر ابن حر، وقع في الأسر، وكان زمان لما يقع في الأسر يبيعوهم كعبيد. بيع في مكة، اشترته خديجة رضي الله عنها، وبعدين لما تزوجت بحبيبنا عليه الصلاة والسلام أهدته، كان العبد يهدى زي الهدية، زي ساعة وقلم وكده ثوب، فأهدت الرسول صلى الله عليه وسلم زيد. خلاص جاء أبوه وعمه من اليمن وبلغهم أن ابنهم زيد موجود في مكة عند واحد من بني عبد مناف. قالوا يا ابن عبد الله، كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني زيد كان صغير، إن ولدنا عندك. من؟ زيد. نادى على زيد. من هذين؟ من هذان؟ من دول؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال يريدان أن يأخذانك معهم، عايزين ياخذوك معهم ترجع. قال أنت لي خير من أبي وخير من عمي. لما رأى، لما رأى، سبحان الله. فجأة يعني خلاص رفع يده، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده زي، قال هذا ولدي يرثني وأرثه. كان قضية التبني موجودة، صار اسمه زيد ابن محمد، حارثة لغت خلاص، زيد ابن محمد. وهذا شرف لم يناله أحد. وبعدين أراد زيد أن يتزوج، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى بنت عمته صفية، صفية بنت عبد المطلب الحسيبة النسيبة اللي الرسول كان يعمل لها حساب أكثر من أي إنسان موجود في المدينة. لما رأى الحمزة وقد جندب وبخرت بطنه، قال لولا أن صفية تحزن على أخيها لتركته في أجواف السباع والطير، أمسيه كده ولا أدفنه، خليه كده إيه يتناثر جسده عشان لا ربنا سبحانه وتعالى يكرمه يوم القيامة كرما ما بعده. لولا أنه خاف على غضب وزعل من وأحاسيس من عمته صفية. صفية إذا بنت صفية زينب، يعني عائلة سلالة عائلات. وده يرد علينا في مسألة التزويج والكفاءات ومش كفاءات، ولكن ليس هذا وقته. فقال لها يا زينب تزوجي زيدا. قالت هل هذا أمر منك يا رسول؟ شوف الكلام، شوف الكلام، هو ده أمر منك يا رسول الله؟ قال لا، دي مشورة يعني، أنا بقترح أن أنت تزوجي زيد. قالت لا، لا أتزوجه. نزلت الآية الكريمة في الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. هذه الآية حجة على كل إنسان غير محجبة. ليه؟ لأن الله ورسوله قضوا بإيه؟ بآية الحجاب، وآية الحجاب أيضا في الإيه؟ في الأحزاب أيضا 59 نفس القضية. طيب، فلما نزلت الآية زينب خافت، قالت يا الله وافقت يا رسول الله. تزوجته يعني موافقة شرعا كارهة طبعا، صح اللفظ ده لما يشوف البلد يعني الطبع موافقة غير موافقة، لكن الشرع ايه؟ هذا امر رسول الله. فلما تزوجته شعر ان هو ايه في مخه، يعني ان يعني هي عبد. ودي كارثة الجينات العربية، ننظر الى الوان والى اصناف والى ناس غير عرب، ربما هم اشرف عند الله منا بكثير، ولكن ما اعرفش ايه عقدة النقص اللي عندنا كعرب كلنا، من العراق للمغرب ومن شمال طرسوس الى جنوب اريتريا، يبدو في شيء، في جين مش منضبط، في مصاهرة مع مثلا مع الفراعنة، في مصاهرة مع الفراعنة، يعني في شيء فوق مش مضبوط. ايه اللي يخلينا تعالى على خلق الله كلكم لآدم وآدم من تراب؟ مش في ايه؟ في خلل، في خلل. والخلل هذا لا يصلح الا بالدين، لاننا قلنا ان الاسلام انتصر بابن الخطاب العربي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي ومحمد اقبال الهندي وابو حامد الغزالي الافغاني، هكذا انتصر الاسلام ولم وصلاح الدين الكردي. كل هؤلاء عينات مختلفه. وقلت لكم منذ عده جمع ان سيدنا ابراهيم ان كان من المنشا فهو عراقي، وهاجر ان كانت تبع المنشا والجنسيه مصري، واسماعيل الطفل اللي كان بينهم جايين من الشام. هل تفاخر ابراهيم وقال لهاجر بقول لك ايه انا عراقي سلالة الفينيقية عم خلاص الله يرضى عليه؟ ما لم يقل، هو عبد لله. ولم تقل هاجر والله انا حضارة 79,000 سنة، ولا ما لم تقل هذا خلاص. ولا طلع اسماعيل قال لا والله انا سلالة الحضارة، هو يا رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، بس بس بس ذريتي. لقد ان احنا صنفنا، تعالوا نصنفكم، تعالوا نعملكم انجز. يا اخواننا والله ما اتعبنا الا مثله. ودي بتؤثر علينا في التعاملات، ونحن يجب ان نذوب وان يذوب كلنا كما قلنا في خطبه الجمعه، قبله واحده، رب واحد، كتاب واحد، نسخه واحده. ما فيش عندنا نسخ، فيش نسخ. لو قرات ايه من ايات الكتب الاخرى يقولوا في اي كتاب هذا، في اي نسخه؟ النسخة الآرامية ولا النسخة السريانية ولا النسخة اليونانية ولا أبدا، أنا نسخة واحدة. هو مصحف يبدأ بالبسملة والحمد وينتهي بسورة الناس، ما فيش واحد عنده نسخة تانية. ذلك الكتاب، خلصت المسألة. المهم لما تزوجته بدأت في الإيذاء، قم البيت وبكرس، اغسل الثياب، قم أطبخ، يروح يشتكي. هو ايه يقول له؟ امسك عليك يا زوجك، امسك عليك يا زوجك واتق الله، امسك عليك يا زوجك. فلما راح ايه نزلت، اوحى الله الى رسول ان خلاص امر الرسول زيد ان يطلقها خلاص، وامره ان يتزوج. وثارت العرب، قال يا الله، محمد بن عبد الله اللي يدعي القيم والمبادئ يتزوج زوجة ابنه؟ نزلت الايه، ما كان محمد ها أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخدم. فنزع، ادعوهم لآبائهم، نزع من زيد أكبر لقب ورتبة ونشان ووسام في التاريخ، أنه إيه لم يصبح زيد ابن إيه ابن محمد، لأنه كان هيظل في التاريخ كله أنه اسمه إيه زيد ابن محمد، أصبح الآن مش زيد ابن محمد، رجع إلى زيد ابن إيه ابن حمد. الله عز وجل لما ينزع منك شيء يديك شيئين، ولما ينزع منك اثنين يديك أربعة، والمنزل من أربعة يبدك عشر، لأن إذا ذهبت الهدية إلى الملك تضمخ بطيبة. لما تذهب الهدية للملك ترجع لك. أنت لو تجي لواحد غني كده وتبعت له 2 كيلو عنب من الحديقة الصغيرة اللي أنت زرعها، لما يحب يرد عليه بهدية يبعت لك كيلو عنب، ولا يبعت لك من فضل الله؟ سبحان الله، ولله المثل الأعلى. جه زيد ده، شوف الصحابة 113 ألف اللي حجوا مع النبي وعلى رأسهم الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى آخره، هل ذكر أحد باسمه في القرآن؟ من الذي ذكر؟ ليه؟ تعويضا له أن الله عز وجل نزع منه وسام أن أباه محمد، فوضعه في القرآن كي يتلو مليارات المسلمين على مر الزمن. إذا ذكرت كلمة زيد في القرآن تأخذ 30 حسنة. يا الله، لهذه الدرجة ربنا لما يكرم عبد يعني يعطيه هذا بالله عليه، اي شرف هذا. فلما ربنا ينزع منه انه هو لست ابن محمد ولكنك ابن سلمان الفارسي، يقولوا لما سلمان، لما كانوا يقولون ابن من يا سلمان؟ يقول ابن الاسلام. الله اكبر، ابن الاسلام، معنى سلمان ده ايه؟ ده ابن احد الدهقين الكبار، يعني تقول انت الاقطاعيين اللي كانوا عايشين في بلاد فارس، ابن عز يعني، ابن امراء. ورغم ذلك يقول عليه في التاريخ الباحث عن الحقيقة، يروح من راهب لراهب لراهب، ويروح عند واحد حخام يروح يبيعه كعبد، يشتري واحد يهودي في المدينة. والراهب الأخير قال له ما فيش حد في التوحيد في الجزيرة، آخر واحد أنا، ولكن يظلنا زمان نبي يبعث في أرض بها نخلات يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة. يبقى الكلام ده موجود عن النبي في الكتب السابقة ولا لا؟ ها؟ سلمان بيجيب لليهودي رطب من فوق النخلة، فسمع واحد صديق اليهودي يقول له هل بلغك عن هذا الرسول الذي هاجر من مكة إلى يثرب ووصل منذ يومين؟ سلمان كاد الشوق أن يلقيه من فوق النخلة، راح نزل بسرعة يقول له ماذا قلت؟ اليهودي معتبر ان سلمان ده ايه عبد، قال له ارجع الى عملك، انت مالك انت كلام الاسياد مع بعض، انت ايه دخلك في الموضوع؟ فتنسب الاخبار فراح. فعمت صباحنا يا اخ العرب، قال ابدلني الله تحيه هي خير منها، قل السلام عليكم. قلت كده تبشيرها طيبه من اولها، سبحان الله. خذ يا رجل انت غريب، هذه صدقه مني لك. قال انا لا اكل الصدقه. قال دي واحده، ثبت الايه الدليل، الايه الدليل الاول. جيت اليوم جاب له اكل، قال له خذ يا اخ العرب، أنت غريب، هذه هدية مني لك. قال تعالى فلان يا فلان كل ومد يده للتاني. سلمان الشوقي ايه عايز ياخد العلامة الثانية، مش منتظر لبكرة، قاعد يحوم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول فهم، راح كده رجع الثوب للخلف كده حتى ظهر خاتم النبوة بينه، فأكب سلمان ودخل في دين الله عز وجل سبحانه. دخل ايه الصحابة عايز كل واحد ياخده تبعه. حكم ان النجاح له 1000 اب والفشل يتيم، يقول ما اعرفوش. سبحان الله، لو يموت ابن عمك في كولومبيا ولا في كولالمبور اي بلد، وعمك ده ملوش وارث الا انت، وابن عم عم عم الدرجه الرابعه، تقول ده كده، ده هو واخويا كده، هو سبحان كده، أو انا وانا وابوه كده، سبحان الله اخوات، سبحان الله. طب لو قال لك ده خلي بالك ده طلع عليه 900,000، ده في ده هو متشابه اسماء. يابا انا عارف نفسه روح يدفعها اولاد، انا بقول لك تشابه اسماء سبحان الله، لكن النجاح له سبحان الله. فالانصار عايزين ياخذوا سلمان تبعهم. سلمان منا معشر الانصار، ده مهاجر وجاي من برا، من خارج يثرب وخارج المدينه. المهاجرين قالوا لا كيف يعني، ده هو يتحد معنا في الهجره. فسلمان منا معشر الانصار، سلمان منا معشر المهاجرين، خد اكبر وسام هو كمان، قال سلمان منا آل البيت. الله او ما يسألوا ابن من يا سلمان؟ ابن الاسلام. اللهم اجعلنا ابناء الاسلام. الله سبحان الله، يعني الانسان عندما يعني يقوم الى الله سبحانه وتعالى. المهم، اللهم صل على محمد في التشهد وعلى آل محمد. خلوا بالكم في فرق بين آل وأهل، ودي اللي عامل اللخبطة عند بعض الناس وكثير من المغالين. اللخبطة دي، الآل شيء والأهل شيء. لم يأمرنا الله عز وجل أن نصلي على محمد وعلى أهل محمد، لا، قال اللهم صل على محمد وعلى إيه؟ عظيم. سيدنا موسى لما ترك الراجل الصالح وأخذ أهله زوجته وتوكل على الله، ماذا قال عن زوجته أو عن زوج موسى رب العباد عز وجل؟ سار بإيه؟ بأهله ولا بأهله؟ بأهله، يبقى أهله اللي إيه؟ زوجته. طيب قال ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون سوء العذاب. آل فرعون مين؟ زوجته؟ في آسيا ما شاء الله عليها، الله أكبر. قالت رب إيه؟ ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمل ونجيني من القوم. إذن هي مش لا مش آل فرعون مين؟ من على شاكلته في الفساد. خلاص؟ من على شاكلته في الفساد. يبقى اللهم صل على محمد ها وعلى آل محمد، كل من سار على نهج محمد يا رب صل عليه. مش أهل، لا ما تخسرهاش. احنا طبعا آل البيت دول يعني نحن ندين الله عز وجل بحبهم، امر طبيعي، ونحمل ترابا داست اقدامه على رؤوس، امر ده شيء خارج الايه، خارج الكلام، ده قواعد ثابته. لكن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال ابن القيم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا فهو من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان القضيه ان من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يبقى النسب البيولوجي ده مش نسب. ليه؟ نوح عنده ابن ولا ما عندوش؟ ولما وجده يغرق ماذا قال؟ ربي النبي مين؟ مش من آلي، لا قال من ايه؟ من اهلي. خلي بالك ايه، وان وعدك الحق وانت احكمه الحاكم. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، او انه عمل غير صالح، فنزع العمل غير الصالح اهلية ابن نوح من ابوته. صح ولا لا؟ يبقى اللهم صل على محمد ايه وعلى آل محمد، من هم؟ كل من سلك طريق النبي واحبه حبا صادقا وطبق ما قاله فهو من الذين يصلى عليهم. ولذلك اللي غير مصلي محروم من النعمة. ليه؟ انا لما ابدأ اقول ايه التحيات لله زي ما قلنا في يوم الجمعة، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنا في هذه الآونة اسلم على ما لا يقل عن نص مليار مصلي، صح ولا لا؟ يصلون، وهم عندما يصلون بيعملوا ايه؟ ها؟ يسلمون عليك والسلام. السلام لك فيه كم حسنة؟ 30 حسنة. يا الله، انت بتجي لك حسنات. ما هو العبد يجي يوم القيامة يعني فيه اعمال، اعمال حسنات كبيرة ولكن لم يعملها. ايه دي الحسنات جت من ايه؟ العبد مسكين يفكر ان ايه، انا ده موظف بتاع رصد ولا مغارمات البلدية ولا الدول اللي فيها ضرائب، فكر ان موظف الضرائب اخطأ. يقول يا ربي حسنات، بس انا مش شايف دي يعني في مثلا في علامات ولدك اللغة العربية مش عارف 70، اللغة الانجليزية كذا، مادة الحساب كذا، لكن هو اخذ 98 وما فيش مادة. الاب يشك ولا ما يشكش؟ يقول الولد ايه زور، ما هو ما شاء الله ان العصا من العصية ولا تلد الحية الا الحية. يعني الرجل يشك ليه؟ لانه كما صنع باشياء من قبله. ولا الله الولد طالع ابن حلال ليه كده ما شاء الله؟ لا قوة الا بالله، اصله صورة ولا ايه؟ ما شاء الله، ايه اللي خلى الولد يصور في الله؟ تعالى يا ولد منين ده؟ ولدرجة السلوك يا ابويا، الله سلوك المؤمن كده يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لون الي حسنات بس في عمل. قل هذا ظلم الذين ظلموك، وغيبة الذين اغتابوك، ونميمة الذين نموا في حقك، وكلام الذين خاضوا في عرضك. كل المظالم دي انت ما شفت خلاص، انت تركتها او ما خدتش بالك منها، او بعد ما مت انت ايه الناس يتكلموا عنها. سبحان الله، الجاحظ من الطرف يقول ماشي جنب المقابر في البصرة، لقيت قبرين، قبر مكتوب عليه ايه؟ انا ابن الرجل الذي كانت تسير الريح بامره. خبر ابيض كده على القبر كده متوفع. القبر الجنب مكتوب عليه ايه؟ لا تصدقوه ولا تظنوا انه ابن سليمان بن داود عليه السلام، انما ابوه كان حدادا ينفخ في الكير فالريح ايه تمشي من ناحيه. فقال جح والله اول مره ارى ميتين يتشاتمان فيما طب حي يتشاتم. انت قبل ما تمشي قاعد تشتم غيرك؟ لا اله الا الله، عملت تعمل سيئه جاريه؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. لا اله الا انت، والله العرب دول عجب. المهم يعني هو جنس عجيب العرب، مع انهم ماده الاسلام. اوعى تفكروا انه واخد موقف. انا اولا عاشق للعرب وعاشق للغه العرب، لان نبينا عربي ولغتنا عربي والقران عربي، لكن لا قيمه لنا الا بنحقق الاسلام. يعني ما هو العرب ماذا صنع ابو جهل بعروبته؟ ايه اللي عمله؟ القوميون العرب ومش عارف الوحدويون العرب والبطاطس العرب والطماطم العرب، اي ما ينفعش. لكن المسلم العربي على راسه من فوق، طبعا مسلم وعربي الله اكبر، يجب ان يكون قدوه. الاخوه لنا مليار و200 مليون مسلم غير عرب، لما انت تزورهم وانت بتشوف يتمسح فيك يقول حفيد الصحابه. حفيد الصحابه بالكلام ام بالعمل؟ اود ان يكون عملا، صح ولا لا؟ طيب يا سيدي، اذا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم او مكانه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يساله الحارث بن هشام كيف بدا معك الوحي يا رسول الله، قال كان ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما يقول. خلاص، جبريل عليه السلام هو يعتبر رئيس الملائكة، ولنا مع جبريل إن شاء الله كنا من أهل الدنيا الاثنين القادم، عايزين نتكلم عن جبريل ونصفه كما وصفته الكتب الصحيحة، ونشوف قصة أمين وحي السماء ده. يا أخي ده عجيب، واحد يوصل كلام الله عز وجل لأنبيائه، وسبحان الله العظيم، وصاحب المهمات الصعبة. مش في علم الان بيدرسوه في الكليات العسكرية اسمه علم ادارة الازمات؟ وحتى في كليات جامعات كثيرة ودورات للقيادات وكده، علم ادارة الازمات. هو سبحان الله، ما هو لما راح عند سيدنا ابراهيم، ها، ومعه ايه؟ اثنين من الملائكة. سيدنا ابراهيم فرح به وما كشفوش عن الشخصية، وبعدين قعدوا ياكلوا، قدم لهم اكل. ضيف ابراهيم ايه وصفهم ربنا ايه؟ قال المكرم المكرمين ممن؟ من الله اولا لانهم ملائكه، والمكرمين من قبل ايه؟ الخليل الذي كان لا ياكل الا بعد ان يسير ميلا او ميلين عشان يجيب ضيف. وراينا كيف ان الخليل رغم انه حليم لم يتحمل كافرا في بيته لحظه، جاب الضيف ودخلوا معه. اول ما قعد هذا اكل قال له قل لي انت مسلم ولا كافر؟ قال له لا اعوذ بالله انا كافر. قال له كافر ياكل في بيتي؟ فخذوا من ورماه بره. قال له ما السلام كافر ياكل عندنا؟ قال الله يا خليلي، برضه عن طريق سيدنا جبريل، ابيت ان تضيفه في بيتك ساعه وانا رغم كفره بي ارزقه منذ 50 سنة؟ سيدنا ابراهيم جيري الخلف تعالى يا عم انت تودينا في خبر تتعاطى. لقد عاتبني فيك ربي، شوف الكلام بتاع الانبياء، لقد عاتبني فيك ربي. الرجل شوف هزته الرحمه في ناس مفتاحها مفتاح رحمه. قال رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب احق بالتوحيد والعباده وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. تسع الناس بالخلق، تبارك انت بكفر لا تتدخل لا تتدخل. هذه يعني رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. عمر الله يرضى عليه خارج يقول فاطمه بنت حنتمه الى اين يا ابن الخطاب؟ قال اني ذاهب الى محمد هذا الذي فرق بين الاب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الاخ واخيه. قال ماذا تصنع معه؟ قال اقتله. قالت وهل يدعك بنو عبد المطلب تمشي على الارض وقد قتلت ولدهم؟ معقول يعني هيسيبوك كده يعني؟ سبحان الله، بدلا من ان تقتل محمدا اذهب الى ختنك صهرك يعني واختك فاطمه وانظر ماذا صنع. لقد صبوا يعني خرجوا من دين الجاهليه ودخلوا دين محمد. قال خلاص بلاش اترك الان نروح لبيت فاطمه. طرق الباب سمع خباب يقرا عليه، فلما طرق اول من عمر خباب كان اختفى. لا ما طبعا في حد يجي قدام الاسد؟ لا ما في ما في سبحان رضي الله عنه. المهم فاختبأ فدخل. ما هذه الهينمه التي سمعت؟ الايمان لما يخالط بشاشه القلوب ما يحتاجش الى تشجيع لا ولا الى جمهور لا لا لا لا, لا. قالت فاطمة هذا كتاب ربنا الذي أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. أصبوتما؟ قال نعم أنا وسعيد. سعيد بن زيد ده قصته قصة عمر وصهره. الله يرضى عليك ما تخلي صهرك يجي على دماغك كده، خليك في سعيد بن زيد، خليك في سعيد بن زيد. الله يرضى عليك الأصهار اللي يشرفوا وصهرك يشرف يا شيخ. الله يرضى عليك احنا جايين نصلح النفوس يوم الاثنين. المهم سعيد بن زيد عمر لم يحتمل، فوضع ركبته على صدر سعيد، صرعه في الارض ووضع عليه ركبته. لك ان تتخيل ركبة عمر. هو عمر رضي الله عنه لما وصف الواصفون قد ركب الفرس، رأس عمر وهو يسير على قدميه رأسه تتساوى مع ركب الفرس. وكان عنده رضي الله عنه 60 سنة قبل ما يموت ب3 سنوات في خلافة ابو بكر يراه وقد رمح الفرس، وجرى عمر بجوار الفرس ممسكا اذنيه، وبعدما اسرع الفرس كان عمر يمتطي ظهر الفرس. هذا المنطق يا اخي فرس. المهم فرضوان الله عليه فاطمه يعني طب انت تقتل مسلم تزيح عمر رضي الله فلطمها. انظر السيناريو ده مش ما يعديش عليك سهل، انت حافظ القصه بس وانا عارفك انك اعلم مني وافضل مني عند الله ولا نزكيكم على الله، بس انا اذكر. فلما راى الدم يسيل من انف اخته هنا تثور قضيه الانسانيه الاخوه. يعني انا عمر قوي اضرب اختي فاطمه عشان ده؟ اعطني ما كنتم تقرؤون. قالت لا، شوف الكلام، انت نجس مشرك وهذه صحيفه طاهره لا يمسها الا طاهر، ادخل فاغتسل وتعالى. دخل اغتسل خرج تناول الصحيفه وكان قارئا رضي الله عنه. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. هو يقرا والنور يخش، هو يقرأ والنور يدخل. هو شوف خباب خرج من تحت شعر بالايه لحظة أب. الأبشر يا ابن الخطاب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالأمس، البارحة لسه، اللهم اهدي أحب العمرين إلي، عمرو بن هشام اللي هو مين؟ أبو جهل، أو عمر ابن الخطاب. دلاني، أين هو رسول الله؟ بعد ما كان رايح لمحمد بقى عايز يروح لمين؟ الله. الدش لما يتغير ويجيب الريسيفر، لما يجيب الارسال الصحيح، ها تطلع الصوره ايه؟ نقيه. اما لما تشوش وتروح انت عند الشرق والغرب ما ينفعش. المهم قالوا بيت الارقم، راح طرق باب الارقم بن ابي رام، هذا المصنع الكبير والجامع العظيم. الرسول قال انظروا من؟ فالصحابي نظر قال انه عمر. قال من يفتح له؟ ولا حد. قال فما تحرك احد. الحمزه الله يرضى عليك كان لسه اسلم الصباح. شوف لما ربنا يعز الاسلام. المهم راح الحمزه يفتح والرسول بجواره. اول ما دخل عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم جذبه جذبه من ثوبه، فوقع عمر على ركبتيه. اما انا لك يا ابن الخطاب ان تسلم والا ينزل الله بك من النكال ما انزل بالوليد بن المغيره؟ لسه الوليد نزل في قران ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا الى اخر الايات. قال قد انا يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. هو عمر في تاريخ حياتي حركه من بدايه ما اسلم الى ان ترك. جلس عايز استمع، لكن هو مش منتظر، وعايز عمل، عايز اشتغل. قال ألسنا على الحق يا رسول الله؟ يا الله، على الحق من اول لحظه، ما خلاص النور دخل. فلما النور دخل انت، هو الفرق بين الظلام الليل والنهار ايه؟ ها خيط، حتى يتبين لكم من ايه؟ ها الخيط اول خضراب، خلاص الدنيا نورت، الشارع اتسعت والمباني سبحان الله. يجي الليل الدنيا تظلم والحجرات تضيق، النور يطلع سبحان الله العظيم. فألست على الحق؟ قال بلى يا ابن الخطاب. نعم. أليس على الباطل؟ نعم. ولماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ طب انت عايز ايه؟ قال احنا نخرج في صفين. هما كم واحد في الوقت ده؟ 40 واحد. 39 لما اضيف عمر صار رقم ايه؟ 40. عياش بن ابي ربيعه اخو ابو جهل كان سابق لعمر، وزيد بن الخطاب كان سابق لعمر، وكان اخو زيد الاكبر، وكان عمر يحبه حبا جما، حتى لما استشهد في اليمامه كان يبكي عليه بكاء مرا. المهم فقال لنخرج يا رسول الله في صفين، انا في صف والحمزه في صف وانت بيننا، ونكبر وتسمع مكه كلها لا اله الا الله من اول. ففي انسان هذه مكانته، يجي ابن مسعود ده ثلث الذراع بلغة الطول قزم، ولما وقع من النخلة الصحابة ضحكوا على دقة ساقه، قال تضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي بعثني بالحق نبيا إنه إن قدمه في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. فالرسول يقول من يسمع قريشا القرآن؟ ابن مسعود ده من عائلة بسيطة خرمين، لا له عزوة ولا العكس سبحان الله. كان يعمل عند أبي جهل راعي غنم سبحان الله. قال أنا يا رسول الله. يا ابن مسعود قال أنا. وروح يقرأ الرحمن علم القرآن، والكفار يضربونه ويتورم وجهه لكن لا ينثني رضي الله عنه. فلما جاء في غزوة بدر وظفر بأبي جهل صعد على صدر أبي جهل قصير. شوف الجبروت يظل الى اخر لحظه. قال ابو جهل لمن النصر يا رويعي الغنم؟ انت يا ولدي لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي، جبروت لا ينتهي. لمن النصر؟ لله ورسوله يا عدو الله. قال لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم. الصدر ده هو بعتبره الصدر الايه؟ بعتبره الصدر الاعظم، ولا اعظم ولا شيء. لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم، خذ سيفي هذا فجز رقبتي، لان لا يتحمل مثلي ان يرى مثلك في هذا المكان. مش ممكن، انا لا اقبل. يا سلام، رخيص والطلب رخيص، صح؟ ما نقدر تقول غالي، صح ولا لا؟ يعني خد السيف. يشيل ابن مسعود راس ابي جهل، كلها جهل ثقيله، لم يستطع. عايز يعني سبحان الله. طبعا في رجال حقوق الانسان يقول لك التمثيل سيبك انت من كلام الخيبان, احنا ايه نحكي قصص يعني يفخر الانسان بها وينشرح صدره بها. ولذلك كانت سورة الاحزاب تنزل, هنقف معها ان شاء الله الاثنين القادم باذن الله مع سورة الاحزاب, لان فيها علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم, ونتكلم عن جبريل والملائكة. الملائكة لهم كم وظيفة؟ 18 وظيفة, في 18 وظيفة الملائكة موزعة عليها, يرأسهم جبريل عليه السلام. لأن قضية الوحي قضية يجب أن نتوقف عندها ثم نرى ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي الذي صار بعد ذلك. هذه الأمة الذي يقول فينا جميعا قد طال شوقي إلى إخواني, قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول؟ قال أنتم أصحابي, أنتم أصحابي. وفي رواية قد طال شوقي إلى أحبابي, في رواية بس رواية الأسلم إلى إخوان, قالوا أولسنا أو إلى أحبابي, قالوا أولسنا بأحبابك أو إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي, إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني. وفي رواية وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. ونحن والله يا رسول الله نحن إلى لقائك أيضا. والله هذا شيء جميل أن يقول عنا هذا الكلام. عمل الواحد منهم ك50 منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم, إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. أبو بكر جنب عمر وعثمان وعمار وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وسلمان, وانت جاي تلاقي جنبك ابن عمك وابن خالك والمدير والغفير والوزير لما يضيق صدره. وفي ناس أول ما تشوفها كده نسأل الله السلامة. اللهم تقبل منا وأقبلنا, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لله الله عليه كل خير, بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, وتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.